بواحا، هل تكفر كفرا بواحا مخرجا من الملة أم أنه كفر أصغر إذا لم يستحلوا ذلك؟ هذا فيه تفصيل عند العلماء، إذا استحلوا أو قالوا أنه لا بأس ومتساوي سواء الشريعة أو بالقانون كله سواء، فهذا كفر أكبر يخرج من الملة. وأما إذا حكم بغير ما أنزل الله في بعض القضايا تبعا لرشوة أعطيها أو لهوى نفسه، فهذا مرتكب لكبيرة ولم يستحل، ويعلم أنه مخالف لحكم الله ولكن فعل هذا لشهوة أو لرشوة فقط، وهو يعلم أنه مجرم وأنه حاكم بغير ما أنزل الله ويعترف بأنه مذنب، فهذا يعتبر مرتكب لكبيرة. أما اللي يقول كله سواء أو الحكم بالقانون أحسن من حكم الشريعة أو متساوي، هذا كفر أكبر يخرج من الملة، لأنه سوى بين حكم الله وحكم غيره، أو قال إن حكم غير الله أحسن من حكم الله، هذا لا شك في كفر، هذا بالإجماع كامل. كذلك الذي يزيح الشريعة نهائيا، يزيح الشريعة نهائيا ويحل محلها القانون، هذا دليل على أنه يرى أن هذا أحسن من الشريعة، هذا لا شك في كفره أيضا. نعم.